الحمد لله. يسأل كثيرون في الأسفار والصيد، ما الذي يجوز أكله وما الذي لا يجوز أكله من الحيوانات؟ والحقيقة أن الشرع جعلها في 6 أنواع. أولا، ما نص على تحريمه بعينه كلحم الحمار الأهلي. ثانيا، ما وضع له حدا وضابطا كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ثالثا، ما يأكل الجيف كالغربان. رابعا، ما يستخبث كالفأرة والحية. خامسا، ما يتولد من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كالبغل المتولد من الحصان والحمار. وأخيرا، ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله كالفواسق الخمس والهدهد والصرد.